الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله Yeah. وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته you are. Oh, قال إني Oh, yeah. قال تزوالت لكم أم وقال